صلى الله عليه. تفسير سورة الرعد وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقدمنا أن كل سورة ابتدأت بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن، وقدمنا أن كل سورة ابتدأت بهذه الحروف أحسن الله إليك ففيها الانتصار للقرآن، وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب. ولهذا قال: تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن. ثم عطف على ذلك عطف صفات فقال: والذي أنزل إليك أي يا محمد من ربك الحق، خبر تقدم مبتدأه، وهو قوله: والذي أنزل إليك من ربك، وقوله: ولكن أكثر يعني الحق الذي أنزل إليك من ربك الحق، يعني هو الحق الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. نعم صلى الله عليه. الذي أنزل إليك من ربك الذي مبتدأ، والحق الخبر. نعم. وقوله: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق. أي مع هذا البيان، أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق. نعم. قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة هي سورة الرعد، ابتدأها الله تعالى، افتتحها بالحروف المقطعة، الحروف المقطعة ألف لام ميم راء، وهذه الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمها. والسورة التي ابتدأت بالحروف المقطعة يأتي بعدها الاتصال القرآن، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، يعني هذه آيات الكتاب العزيز. ثم عطف عليه عطف الصيغة وقال: والذي ينزل إليك من ربك الحق، الذي ينزل إليك من ربه هو آيات القرآن والسنة، أيضا وحي ثاني، يعني الذي أنزل الله إليك هو الحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، في دليل على أن أكثر الناس هالكون، أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس كفرة، كما قال سبحانه الآية الأخرى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، في دليل على أن المؤمن لا يغتر بالكثرة، فإن الكثرة الغالب هم الهالكون. فيها أن القرآن العزيز كتاب الله، كلام الله، وأنه منزل من عند الله، وأنه حق، وفي دليل على أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس كفرة، وأكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يعلمون، في دليل على أن الإنسان لا ليست العبرة بالأكثرية، العبرة بالحق، ليست العبرة بالأكثر، العبرة بالحق والدليل، ولا يجوز الإنسان أن يتبع الكثرة بل يتبع ما قام عليه الدليل. وهذا هو الواقع الآن، القديم والحديث، ان اكثر امم الارض كفر الان. كم نسبه المسلمين الى الكفره؟ ياجوج وماجوج في يوم القيامه، يقول الله تعالى في الحديث الصحيح، ينادي الله يقول: يا ادم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول الله عز وجل: اخرج بعث النار، يعني من ذريتك، فيقول: يا ربي، فيقول: يا ربي من كم؟ فقال: من كل 1999 الى النار، واحد الى الجنه. ولهذا يقول ابن القيم في النونية كافية الشافعية: يا سلعة الرحمن ليست غالية إلا على كسلان، يا سلعة الرحمن لا ينالها من الألف إلا واحد ولا اثنان، لا ينالها من الألف إلا واحد ولا اثنان. وشق ذلك على الصحابة لما قالوا: يا رسول، أينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ألف ومنكم واحد، يأجوج ومأجوج أمتان كافرتان، أمة يقال لها يأجوج والأمة الثانية مأجوج، من بني آدم، من الأجيج وكثرة الأصوات واللغط، ويخرجون في آخر الزمان وهم من أشراط الساعة الكبار، في زمان بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، يخرج يأجوج ومأجوج بعد قتل الدجال. حتى إن الله تعالى يوحي إلى عيسى أن يحرز أتباعه بالطور. في الحديث أن الله تعالى أوحى يوحي إلى عيسى أن يقول أني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بهم، يعني لا قوة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي بالطور، جبال الطور. يتحرز نبي الله وأصحابه إلى الجبال وتنتشر هذه الأمم تفسد في الأرض، ثم يدعو نبي الله عليهم فيهلكهم الله، فيرسل الله عليهم نغفا في رقابهم فيصبحون موتى كنفس فرصة كموت واحدة كنفس واحدة، يموتون يبقون كالجبال من كثرتهم جبال، إذا أقبلت عليهم أموات واحد فوق واحد كأنهم جبال، جبال بل أعظم من الجبال، ولو بقوا لهلك الناس من الرائحة والوخم، ولكن الله من رحمته يرسل طيرا تأخذهم وتلقيه في البحر، ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض، وهذا من رحمة الله حتى يبقى من يبقى، وإلا لو بقوا جبال، جبال في كل مكان ورائحتهم يهلك الناس من الرائحة. نعم، ما فيها أهل الحق إلا من على الجبل فقط. نعم، فيها عيسى وأتباعه، من آمن عيسى نبي يكون فردا من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليك. قوله تعالى الله الذي رفع، والشاهد من هذا أن كثرة الكفرة، والشاهد القوي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نعم، أحسن الله إليك. قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا يدرك مداها. فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها، مرتفعة عليها من كل جانب على السواء، وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة 500 عام، وسمكها في نفسها مسيرة 500 عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت، وبينهما من بعد المسير 500 عام، وسمكها 500 عام. وهكذا السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، كما قال تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن الآية. وقوله بغير عمد ترونها روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد أنهم قالوا لها عمد ولكن لا ترى. وقال إياس بن معاوية السماء على الأرض مثل القبة يعني بلا عمد، وكذا روي عن قتادة، وهذا هو اللائق بالسياق. والظاهر من قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها، وهذا هو الأكمل في القدرة. وقوله تعالى ثم استوى على العرش تقدم تفسيره في سورة الأعراف، وأنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، تعالى الله علوا كبيرا. وقوله سبحانه وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، قيل المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة، كقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، وقيل المراد إلى مستقرهما وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر، فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش، لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجه، وليس بمحيط كسائر الأفلاك، لأن له قوائم وحملة يحملونه، ولا يتصور هذا في الفلك المستدير، وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة. وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر كواكب السيارة السبعة التي هي أشرف وأعظم من الثوابت، فإذا كان قد سخر هذه فلأن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى، كما نبه بقوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، مع أنه صرح بذلك بقوله: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقوله تعالى: يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو، وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما بدأ. في هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. في هذه الآية الكريمة بيان قدرته سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة، وأنه رفع السماء بغير عمد نراها. قال بعض العلماء: لها عمد ولكنها لا ترى. وقال آخر من العلم: ليس لها عمد، وأن نقول بغمد ترونها مؤكدة، والمعنى بغير عمد كما ترونها. وهذا هو الأبلغ الذي رجحه الحافظ ابن كثير، وهو الأبلغ في قدرة الله، في أن الله تعالى رفع السماء بغير عمد نراها. الله الذي رفع السماء، الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. سخر الشمس والقمر فهم مسخرات، كل يجري لأجل مسمى إلى نهاية دورانهما وجريانهما، وهو يوم القيامة. قول معنى أنهما يجريان حتى إذا وصل إلى بطن الأرض صارتا أبعد من العرش، لأن العرش مقبب كالقبة، والقبة يكون أعلاه في الوسط، فإذا كان في بطن الأرض وفي وسط الأرض صار في هذه الحبة بعيدان عن العرش. وذلك أن السماوات كلها مستديرة، بل الفلك كلها مستديرة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، كل السماء الشمس والقمر والسماوات والأرض كلها مستديرة، مستديرة الشكل، كما قال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، تكوير التدوير. ولهذا قال ابن عباس: في فلكة كفلكة المغزل. فالأرض مثبتة في وسط كرة السماء الدنيا، والسماء والدنيا مثبتة في وسط كرة السماء الثانية، وهكذا إلا العرش فليس مستدرا من جميع الجهات، ولكنه مقبب وله قوائم، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الناس يصعقون في حديث صحيح رواه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزء بصعقة يوم الطور. دل على أن العرش له قوائم، وأنه كقبة على العالم، وهو سقف هذا العالم. يدبر الأمر الكوني القدري، فلا يقع شيء إلا بأمره وتدبيره وإرادته سبحانه وتعالى، كما أن له الأمر الشرعي فيما شرعه لعباده من الأوامر والنواهي، يفصل الآيات يبينها ويوضحها لقوم يعقلون. في هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة مخلوقاته، وأن هذه المخلوقات شاهدة بوحدانيته ودليل على قدرته ووحدانيته واستحقاقه للعبادة، وأن السماء مرفوعة بغير عمد، والله هو الذي يمسكها: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وفيه على أن الشمس والقمر مسخرات وأنها تجري، كما قال في الآية الأخرى: كل في فلك يسبحون، تسبح وتسير إلى حيث شاء الله. وفيه دليل على أن الله تعالى هو الذي يدبر الأمر، وأنه لا أحد يدبر غيره، وهذا من الإيمان بربوبيته، فالله تعالى هو الرب وغيره مربوب، وهو خالق وغيره مخلوق، وهو المالك وغيره مملوك، وهو المدبر وغيره مدبر، يدبر وغيره يفصل الآيات، وهي أن الله تعالى يفصل الآيات ويوضحها لقوم يعقلون ويتذكرون ويعتبرون، فيوفقهم الله للهداية، ومن يرد الله فتنته فلا حيلة فيه. نعم، نقف على هذا. نعم، السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن لك خردات في يد أحدكم، وفي دليل على أن السماوات السبع والأرضين السبع أيضا، وفي أن ما بعد ما بين السماء والسماء سيرت 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام، فيكون الجميع 50,000 كما قال تعالى 50,000 سنة، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال العلماء هذا إذا زالت السماوات يوم القيامة ويبقى العرش، فيكون ما بين العرش والأرض 50,000 سنة هي المسافات. نعم، حلقات إيش؟ كل سماء مستقلة بينها وبين السماء 500 عام. لا يعني نعم في وسطها، لكن بين كل بينها المسافات من جميع الجهات 500 عام، ليست ملتصقة بها. نعم، صلى الله عليك. في أبيات ذكرها ابن كثير في تفسيره، ذكرها ابن كثير في تفسيره، عنده ويمسك السماء أن تقع الأرض بإذنه. انتهى هذا ولا في الأصل؟ في الأصل يا شيخ. ملخص ما ذكر في شيء. نعم، وش يقول؟ نعم، تأذن بقراءتها. نعم، يقول: وفي شعر أمية بن أبي الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه كما ورد في الحديث، ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال: وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له: يا اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا، وقول له: هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي؟ وقول له: أأنت رفعت هذه بلا عمد؟ أرفق إذ بك بانيا. وقول له: هل أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنك الليل هاديا؟ وقولا له: من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا؟ وقولا له: من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه؟ ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. نعم.